يبني لها الله في جنة نعيمه قصر وبدانيات القطوف طيب تقويتها في ظل واستبرق وسندس وطلح وسدر وأكواب نشها من الدنيا وشربيتها يجمعني الله بها متقابلين بسرر واشرح لها أيام عمري كيف قضيتها لوعاتي يا شاد من لوعة قصيدة شعر واضمن من امرات للي يضمن كميتها